ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين وهو الذي مبدل الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار يا مولانا فتح الله عليك يا سيدي الله الله إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون جو ربع قوي شبعت هذا جو بقى اخر حلو عايزين نسمع بقى الله وفي الأرض قطع متجاورات. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقي بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في نكب. إن في ذلك لآيات لقوم عجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. الله يا مولاي الله يا سيدي الله الله عليك أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. الله عظمة مولانا والله. Thank you. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت منذر إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. الله يا سيدي الله. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هادي. الله الله الله الله اللهم صل على النبي. بس عليك يا عم مستحناش حاجة. بس عليك يا سيدي. ولكل قوم هادي. ولكل قوم هادي. الله يعلم. ما سجرح شبه. الله يعلم. الله الله الله الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد. الله يا الله يا مولانا. الله الله الله الله الله الله وكل شيء عنده بمقدار. نعم. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. اللهم صل على النبي. الله يا مولانا. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. نعم يا مولانا نعم. الله يا الله الله الله. الدنيا بقت كويس. انا قلت لها بقى اشيلك حجارة في البحر. Thank you. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه يا الله يا مولانا الله يفتح عليك الله يا مولانا الله يفتح عليك شعرك الله يا مولانا سيدي الله يا الله الله يعلم الله جل شيخنا الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل شهادة الكبير المتعال الله يا مولانا تسال يا مولانا الله تسال الله يا سيدي الله الله الله الله ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آيات من الله يعلم الله يعلم الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى الله يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء إن عنده بحق الشهادة الكبير المتعال. سواء منكم من أترى القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. يا سلام عظم انت عظم يا شيخ حمزة. هذا سكتاب سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يحفظونه من أمر الله. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. لهم من دونه من واد. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ويسبح الرعد بحمده. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله. سلام يا مولانا. الله عليك يا مولانا. الله يسير. الله يفتح عليك. وهم يجادلون في الله. الله الله. هي الإنسان المرجع. الله يكرمك. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا. الله الله. نعم يا سيدي. وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده. والذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال إلى الماء الله الله يا الله الله الله يا مولانا عظم قوي. له دعوة الحق له دعوة الحق له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا تجيبون له بكسر إلا كباسط كفيه إلى الماء الله يا مولانا الله يا سيدي الله عظمة وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال وظلالهم بالغدو والآصال وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها قل من رب السماوات والأرض قل الله رب السماوات والأرض قل الله قل أفتخذتم قل هل يستوي الأعمى والبصير الله الله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم حتى تستوي الظلمات والنور الله الله قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله تركا خلقوا كخلقه فتتاب الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء والواحد القهار الله يا ابو هريره الله الله الله الحلقة حقا بدل العذور جامد يا قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء خالق كل شيء وهو الواحد القهار والواحد القهار أنزل من السماء سيل زبد الروبية. الله أكبر. الله مولانا. الله الله. الله يسر الله. الله الله. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. أبو خالق كل شيء قل الله خالق كل شيء وهو الواحد قل الله خالق كل ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. الله الله. كذلك يضرب الله الحق والباطل. الله الله. الله شو ذاك داعي هذه الدولة اللي غلبتيها شو حلمت فما الزبد فيذاب دفاعا سلام يا مولانا سلام ايوه النبي شو مولانا والله قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الله يا سيدي الله يا سيدي الله يا مولانا أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا ربيا والله. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب دفاء فأما الزبد فيذهب دفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى صدق الله العظيم.